وكيف عمر يجي ويرتبها ويجعلها رسمية وينصب إمامين يصلون للناس؟ تقول يا جماعة هل عمر خالف رسول الله؟ لا والله. العلة كما يقول الفقهاء يدور الحكم مع علته وجودا وعدما. الذي منع الرسول صلى الله عليه وسلم من الخروج إليهم للصلاة بهم ما هو؟ عدم مشروعيتها وعدم جوازها، ولا هي جائزة؟ جائزة وفعلها، وفعلها معه أصحابه ولا يقر على باطل، ولكن ترك الصلاة خشية علة معينة بعد انتقاله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. هل هناك فرضية؟ إذا انتهت العلة ولم يبق فرض بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، والدين على ما تركهم عليه، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فعمر علم بأن الفرضية مأمون جانبها لم تقع لأنها انتهى وقت الفرضيات. إذا لم يبق إلا الترغيب وفعل الخير، فنظمها عمر على ما سيأتي إن شاء الله. نعم.